إذا كنت في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وانتقض الوضوء فذهبت وتوضأت ثم عدت، فهل أكمل ركعة واحدة أم أعيد الصلاة؟ وهل يختلف في الحكم أن أكون في صلاة الجماعة وبين أن أكون أصلي وحدي؟ الصلاة عبادة واحدة متصلة، آخرها مرتبط بأولها، فمن انتقض وضوءه في الصلاة وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة من بدايتها، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجماعة أو المنفرد، والله أعلم.